الرحيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. صدق الله العظيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية مباركة طيبة من هذا المكان المبارك، نحييكم من هذه الساحة الطاهرة من مسجد الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه، حيث نلتقي وإياكم في هذه اللحظات المباركة لننقل لحضراتكم شعائر صلاة فجر هذا اليوم المبارك. يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: إن القرآن الكريم شافع مشفع ماحل مصدق، من جعله أمامه قاده إلى الجنة، ومن جعله وراء ظهره ساقه إلى النار. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا من القرآن وأن ينفعنا بالقرآن. أيها الإخوة المؤمنون، ونبدأ معا شعائر الصلاة بتلاوة قرآنية مباركة يتلوها علينا القارئ الشيخ محمود إسماعيل الشريف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا فاتخذوا من مقام إبراهيم مصلى فيه. وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وإذ ابتلى إبراهيم رب بكلمات فأتمهن. قال إني جاعلك وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا

ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من تقي نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين ولكم ما كتبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم خليفا وما كان من المشركين كونوا آمنا وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون فإن وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قد خلت ما لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. صدق الله العظيم. الله ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا. من استمع إلى آية من كتاب الله كتبت له حسنة مضاعفة ومن تلاها كانت له نورا يوم القيامة. حري بنا إخوة الإيمان أن نستفتح ذلك اللقاء الإيماني، لقاء الفجر الذي ننقله لحضراتكم من المسجد الحسيني بمدينة القاهرة بتلاوة قرآنية مباركة لما يتيسر من آيات الله البينات، بدءا من سورة الانفطار يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ محمود إسماعيل الشريف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ السلام. يعلمون ما تفعلون وإن ويل للمطففين كلا إنهم عن

وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا من الرحيم